الباب الخامس في الصلاة على الجنازة. وهذه أيضا أحد واجبات الجنازة. ربما يفوتنا يعني الإنسان ينسى والمؤلف لم ينبه على هذا. هناك واجبات يذكرها العلماء فيما يتعلق بصلاة الجنازة فنذكرها في المقدمة خشية ألا يعني ربما أن ننسى أو أن نتجاوز لأن المؤلف يبدو لي لم يذكرها فنحن نحاول أن نقربها إلى الأذهان. أنتم تعلمون صلاة الجنازة يصليها تصلى قياما، إذن القيام واجب من واجباته. وصلاة الجنازة كما نعرف جميعا فيها تكبير وفيها قراءة والقراءة فيها خلاف وأيضا نية. هل النية واجبة فيها أيضا؟ كذلك أيضا فيها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك فيها تسليم. إذن هناك أمور تؤدى في صلاة الجنازة، فأنت أول ما تبدأ تكبر، ثم بعد ذلك هل تذكر دعاء الاستفتاح أو لا؟ أكثر العلماء، ربما المؤلف يبين هذا ونفصل القول فيه، أكثر العلماء لا يرى دعاء الاستفتاح. إذن ثم بعد ذلك نأتي إلى التعوذ، هل هو مشروع؟ أكثر العلماء يرى مشروعيته. ثم بعد ذلك يقرأ. إذن هناك كما ترون تكبير، فأولا كما قلنا أن ينوي، قيام، تكبير، ثم بعد ذلك أيضا قراءة، والقراءة فيها خلاف أيضا، ثم بعد ذلك أيضا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يكون من الدعاء. نعم ورد في عدة أحاديث جملة من الأدعية، فبعض العلماء من الفقهاء جمعها في مكان واحد، يعني جاءت متفرقة في أحاديث. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. في حديث آخر اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام والسنة، في بعضها فأحي على الإيمان، في بعضها فأحي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه عليه. ألفاظ متعددة. وأيضا إذا هناك تكبير، إذا نستطيع أن نقول دون نظر إلى اختلاف الفقهاء بأن جملة ما انتهى إليه العلماء فيها أن هناك واجبات في صلاة الجنازة لا خلاف بينهم في التفصيل. أولها التكبير، يرى بعض العلماء أن التكبير واجب أو جل العلماء، كذلك أيضا القراءة، كذلك أيضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي مفصلا، كذلك أيضا الدعاء مطلقا، والدعاء سيأتي الكلام أيضا عنه، وكذلك أيضا تسليم واحدة إلى جانب القيام والنية. ويشترط لها أيها الإخوة ما يشترط للصلوات إلا الوقت. فصلاة الجنازة كما تعلمون ليست مقيدة بأوقات الصلوات المفروضة، ولذلك جاء في حديث يا علي ثلاث لا تؤخرهن الجنازة إذا حضرت، وفي رواية الجنازة إذا أتت، والصلاة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا، أي البكر، البنت، المرأة إذا وجدت لها خطيبا يصلح لها فينبغي ألا تؤخرها. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزودوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. إذن إذا أتاكم من ترضون دينته وأمانته فزودوه. إذن هنا يا علي ثلاث لا تؤخرهن، فبدأ الجنازة إذا حضر. ومن هنا يختلف العلماء في صلاة الجنازة، هل تصلى في أوقات النهي أو لا تصلى. إذن الصلاة على الجنازة نبدأ بها، لها واجبات وأيضا شروطها، هي شروط الصلاة، عدا كما تعلمون أن صفتها تختلف عن الصلوات المفروضة، فليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس، وإنما تؤدى في حالة القيام. قال وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول، أحدها في صفة صلاة الجنازة. المؤلف أيضا دخل مباشرة في صفة صلاة الجنازة، ولم يبين من الله، هل هناك من هو أولى في الصلاة على الميت؟ الميت قد يوصي لشخص أن يصلي عليه، يعني قد يوصي فلانا أن يصلي عليه. وهناك كما تعلمون الولي، وتعلمون أن الولي يقدم، وهناك الأمير الذي هو يعم الناس. إذا من الأولى في هذا؟ بعض العلماء يرى، وهم الحنابلة، وهذا نقل عن جمع من السلف من الصحابة وغيرهم، أن الأولى في الصلاة على الميت هو من أوصى له. فإذا أوصى رجل لآخر أن يصلي عليه فإنه يصلي عليه. ويستدل هؤلاء بأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وصلى عليه صهيب. وكذلك أيضا عائشة أوصت أن يصلي عليها أيضا أبو هريرة، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير. إذن هذه أثر جاءت عن الصحابة، فهل يقدم الموصانة؟ أكثر الفقهاء يرون أن الذي يقدم، وهم ما عدا الحنابلة، هو الولي، لأن الولي مقدم في ترتيب الولاية، ولذلك كانت الولاية له، ولذلك جاء في الحديث والسلطان ولي من لا ولي له. إذن الولي يقدم، ويقصد بالولي هم العصبة، وهم يبدأون الأب وإن علا والابن وإن نزل، ثم بعد ذلك الإخوة على ترتيبهم في العصبات، ثم بعد ذلك أبناء الإخوة على ترتيبهم، والأعمام وأبناء الأعمام، وهكذا. فهناك الترتيب في العصبات. وهذه مسألة يسيرة أيها الإخوة، الخلاف فيها في من هو الأولى. وإلا إمام المسجد هو الذي يصلي، إمام الراتب يصلي، لكن القصد في ذلك مطلقا، لو أوصى إنسان فهل يقدم هذا الذي أوصى أو يقدم ولي هذا الميت؟ هذه مسألة لم يعرض لها المؤلف. والثاني على من يصلي ومن أولى بالصلاة. والثالث في وقت هذه الصلاة. أعدها مرة أخرى من أول. أحدها في صفة صلاة الجنازة. في صفة صلاة الجنازة، وهذه هي الصفة المعروفة التي ستأتي سيذكرها المؤلف إن شاء الله ونعلق عليها. نعم. والثاني على من يصلي ومن أولى بالصلاة. نعم، على من يصلى، يعني من الذي يصلى عليه، ومن الأولى بالصلاة، من الذي يقدم في الصلاة كما ذكرنا. والثالث في وقت هذه الصلاة. والرابع في موضع هذه الصلاة. والخامس في شروط هذه الصلاة.